بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، لما أمر عليه السلام بحفظ الله التعرف إليه في الرخاء، وذلك هو العبادة حقيقة. ثم أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه، إلى سؤال الله وحده ودعائه، والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خرجه أهل السنن الأربعة، يعني أنه قال الدعاء هو العبادة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحده، وهذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي كلمات عظيمة جامعة، يقال إنها سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها، يقال إن سر الكتب الإلهية كلها إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها. ماشي، الظهر يرجع بقى ولا إيه؟ إن السر هو الذي يرجع، الله أعلم. ماشي الحال، يعني إياك نعبد وإياك نستعين كلمة عظيمة. وفي استعانة الله وحده فائدتان، إحداهما أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. يعني إذا استعنت فاستعن بالله تشمل معنيين. المعنى الأول أنك إذا استعنت بالله فكأنك أعلنت العجز، فإعلان العجز متضمن في معنى الاستعانة. وإلا إيه معنى إنك تروح تستعين بواحد على حاجة أنت بتعرف تعملها ولا قادر تعملها ولا ملهاش معنى خلاص؟ فكونك تستعين به سبحانه وتعالى في أمورك كلها فكأنك تعلن العجز عن القيام بشيء إلا به سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن الله عز وجل تراه هو المعين على الحقيقة. وإلا إيه معنى أنك تروح تستعين بواحد عاجز قاعد على كرسي بيتحرك بعجل ولا، وتقول له تعالى شيل معايا وتعالى روح معايا مشوار وتعالى، وهو أصلا عاجز عن أن يقوم على مصالح نفسه فضلا عن أن يقوم على مصالح غيره. فكونك بتروح تستعين بحد معناها أن أنت بتعلن أولا أنك أضعف أنك تعمل هذا الشيء. المعنى الثاني إن هو قادر على إنه يعمل هذا الشيء، مش كده؟ فده معنى الاستعانة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نستعينه ونستهديه. وأمر معاذ بن جبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا رب أعني ولا تعن علي. وفي دعاء القنوت الذي كان يقنت به عمر وغيره: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. وفي الأثر المعروف ويقال أن موسى عليه السلام قاله لما ضرب البحر فانفلق: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فعرفت إذن أنك محتاج إلى ربك في أمور ثلاثة: في فعل المأمور، وفي ترك المحظور، وفي الصبر على المقدور. ولهذا قالت عائشة: هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ولما بشر صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال الله المستعان. ولما دخلوا على عثمان وضربوه جعل يقول والدماء تسيل عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما ابتليتني. وروي عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته حين لقي العدو يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال أبو طلحة فلقد رأيت الرجال تصرع، خرجه أبو الشيخ الأصبهاني. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي مصالح دنياه، كما قال الزبير في وصيته لابنه عبد الله. ولذلك شباب، لعل هذا المعنى أيضا موجود في أعظم فريضة في هذا الدين وهي الصلاة، موجود في ندائها. فشرع لك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع لك أن تتبرأ من حولك وقوتك وأن تعلن الحول والقوة له سبحانه وتعالى، لأنك حي على صلاح حي على الفلاح نداء لك يلا تعالى صل. فحينها تتبرأ من حولك وقوتك وتعلن الحول والقوة لله، وكأن المعنى لن أسعى إلى الصلاة ولن أقف للصلاة ولن أركع ولن أسجد إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. فشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا سر من أسرار إجابة المؤذن، يعني وإنت بتقولها أو إنت بتقوليها تستشعر وتستشعري هذا المعنى جيدا، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في أعظم فريضة من فرائض هذا الدين. طيب، قال كما قال الزبير في وصيته لابنه عبد الله بقضاء دينه إن عجزت فاستعن بمولاي، يعني لو عجزت عن قضاء الدين روح لمولاي. مولاي طبعا كانوا كلمة يقولوها زمان للسيد وللعبد من الأضداد، يعني يقال مثلا فلان مولى فلان أو مولى بني فلان، يعني إذا كان عبدا له. وكذلك تقال للسيد، يقال مولاي يعني سيدي، وده موجود في اللغة، كلمات تكون من الأضداد، يعني كلمة نفس الكلمة تحمل المعنى وعكس المعنى وتفهم حسب السياق، مفهوم؟ ماشي. زي إيه كده في القرآن مثلا، كلمة فيها معنى وعكس المعنى في نفس الوقت، والسياق يحدد ذلك. طبعا في القرآن حتى اختلفوا فيها، يعني هي كده ولا كده، كلمة ايه قروء من اشهر الكلمات، مش كده؟ القرء تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطهر، ماشي. فثلاثة قروء بقى يعني ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار، اختلف فيها الفقهاء، مش وقته يعني، لكن ده دي كلمة من الأضداد، ماشي. الظن زي ما أخوك قاله برضو كده، ماشي. إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني إيه؟ كان يعني يمكن ويمكن، ولا ظننت يعني تيقنت، يعني المهم. فهو بيقول له يعني لو عجزت استعن بمولاي، روح لسيدي يعني يساعدك أو حاجة. فقال ومن مولاك؟ فقال له يا أبتي ومن مولاك؟ قال الله. قال فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير. اقض عنه دينه فيقضيه. وقال عمر بن الخطاب في أول خطبة خطبها على المنبر: ألا إن العرب جمل آنف قد أخذت بخطامه، وإني حامله على المحجة ومستعين بالله عليه. وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده. لما احتضر مثلا، ولا مكتوب اختصر لعلها تصحيف، خالد بن الوليد قال رجل ممن حوله: والله إنه لا يسوءه، يعني الموت. قال خالد: أجل، فأستعين الله عز وجل. وبكى عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته، وقال: إنما أبكي على حر النهار وبرد القيام، يعني صيام النهار وقيام الليل. وقال: وإني أستعين الله على مصرعي هذا بين يديه. ومن كلام بعض المتقدمين: يا رب، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، يعني إلى من استعنت به دونه سبحانه وتعالى. وهذا يعني يا شباب، كأن الحسن ينهى عمر عن شيء يفعله كل واحد منه. الله المستعان. يعني خبروني كده بواحد ما جاش قلبه كده في وقت من الأوقات، أو في ظرف من الظروف، أو في نائبة من النوائب، مال إلى غير الله. يعني يبقى قلبه كده إن في واسطة، خلاص الموضوع هيخلص، أو إن الواسطة تخلت عنه فينزعج قلبه ويضطرب إن الموضوع هيتكعبل. فلا بد أن نجتهد في دفع هذه الخواطر السيئة المردية المهلكة. لو جات لك خاطرة زي دي، اعرف إنها خاطرة سوء، إن طالما في واسطة يبقى الموضوع ماشي، أو تستبشر خيرا، أو تقول خلاص فرجت. وإن الواسطة دي لو قفل تليفونه، ولا معرفش، ولا غير متاح، ولا معرفتش توصل له وإنت على باب المصلحة، تلاقي قلبك اضطرب وابتدى يدق، إن الدنيا هتخرب، ونيجي في الآخر نقول إحنا اللي متدينين، وإحنا اللي فاهمين دين، وإحنا اللي بنحضر دروس، وإحنا اللي بنحفظ قرآن، وإحنا اللي مش عارف إيه. فين ديننا بقى؟ يعني أول الأمر أن نتوكل على الله، أول الأمر أن نستعين بالله، أول الأمر ألا نجد في قلبنا منازعا لله عز وجل. مش ده يعني ده ألف به دين ده، ولا إيه يا شباب؟ ألف به دين، مش كده؟ وقال بعضهم: فاستغن بالله واستعنه فإنه خير مستعان. إذا استعنت فاستعن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي الرواية الأخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الكتب. روايتين، كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من كتابته وبعد عهده، فقد رفعت الأقلام عنه التي كتبت به، وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة على مثل هذا المعنى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن الله خلق القلم فأمره ليجري بإذنه. وعظم قدر القلم كقدر ما بين السماء والأرض، حاجة ضخمة جدا. فقال القلم: بما يا رب أجري؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر، يعني العمل، أو رزق أو أجل، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأثبته الله في الكتاب المكتوب عنده تحت العرش. روى أبو ظبيان عن ابن عباس أن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: القدر. فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. وروى أبو الضحى عن ابن عباس نحوه أيضا، وروي حديث أبي الضحى مرفوعا ولا يثبت رفعه. وروى ابن بطة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا: أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب. الدواء يعني المحبرة، يعني اللي بتحط فيها القلم عشان يكتب. ثم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت. طب يا شباب، دلوقتي لما نعرف كده، لما نعرف القصة دي، وأن القلم خلق وجرى بالمقادير وهي مكتوبة مثبتة عند الله عز وجل من قبل أن نخلق، يثمر عندنا إيه؟ يثمر عندنا إن إحنا ما نخافش من حد. مش ما نخافش يعني إن نمشي نقل أدبنا، لأ، حد بيهددنا ما نخافش منه، وتبقى قلوبنا أقوى في مواجهة مثل هذه الظروف. ليه؟ لأن هذا المخلوق غايته ايه؟ يعني غايته ايه المخلوق ده؟ انه لو عمل حاجة هيعمل الحاجة اللي مكتوبة من قبل ان اخلق انا ومن قبل ان يخلق هو، مش كده؟ دي غاية الامر. يعني لو المخلوق ده حب يعمل فيك حاجة وغيره مكتوبة، هيقدر؟ طب بلاش المخلوق ده، ده المخلوق ده وغيره، يعني المخلوقات كلها حبوا يعملوا فيك حاجة ما هيش مكتوبة، يقدروا ولا يقدروا؟ مش كده؟ ولذلك جاء في الحديث برضه معانا إيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. هو دي بداية الحديث أصلا، يعني قبل كلمة رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيفيدك قوة في قلبك في مواجهة بقى، سواء شخص، سواء جهة، سواء أي حاجة، تلاقي عندك قوة في التعامل مع مثل هذه المواقف، مش تلاقي قلبك بقى مضطرب وخايف ووجل. ليه؟ خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مين؟ ابن النابلسي لما الشيعة جم عشان يعذبوه، وجاب واحد يهودي سلخه حي. في عذاب أشد من كده؟ سلخ حي، سلخ جلده عن لحمه، فما لم يتأوه. طبعا هذا الثبات من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما زاد على أنه كان يردد قول عز وجل: كل ذلك كان في الكتاب مسطور. بس هو يعني ده، يبقى دي أول، ده أول معنى. أول معنى أنك تلاقي عندك قوة في مواجهة هذه المواقف اللي هي ما حصلتش لسه، يعني حاجة ما حصلتش، نفسك ما أنتش مضطرب وخايف من أقل تهديد يهددك، ولا من أقل شخطة تتشخط فيك، تلاقي قلبك يعني انفسخ عزمه وكذا وكذا. لا، ليه؟ خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني التهديد اللي بيتهدد ده ايه معناه؟ يعني ولا ليه معنى في حاجة. ولو التهديد ده مكتوب انه هيحصل لك هيحصل لك، ولو مكتوب انه مش هيحصل لك، والله لو مين جه ما هيعرف يعمل معاك حاجة، مش كده؟ المعنى الثاني انك لما بقى يصيبك نوع بلاء، ما تنشغلش قوي بالبلاء اللي أصابك، إنه كل ذلك كان في الكتاب مسطور، وتلاقي قلبك منصرف إلى الواجب تجاه هذا البلاء ايه؟ ما تقعدش بقى تقول ايه اصل البلاء ده اصابني بكيد فلان وبمكر علان ومش عارف، وانا اصلا انا ما كنتش حريص كفايه، وانا يا سيدي خلاص كل ذلك كان في الكتاب مسطور، رفعت الاقلام وجفت الصحف. تشغلش بالك بقى، خلاص اللي حصل حصل، وانشغل بما هو عليك تجاه هذه المصيبه. خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف، ماشي. وبعدين لما حاجه تجيلك، حاجه بقى كويسه ولا بتاع، ما تقعدش بقى تفرح فرح اللي هو عمل انجاز يعني فيصيبك كبر وعجب لا خطب، لما تلاقي نفسك داخلك الزهو ده والكبر والعجب والحاجات دي، قول لنفسك يا خيبانة، كلم نفسك كده يا نفسي يا خيبانة، ما نلت هذا الأمر إلا لأنه كان مسطورا. لا بجدعنتك أيتها النفس، ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بدهائك، انت نفس خيبانة ما تسويش حاجة، لكنه كان في الكتاب مسطورا فنلت ما كتبه القلم، فيندفع عنك العجب ورؤية النفس، يندفع عنك هذه الأمور. ولذلك في الآية اللي لسه جاية معانا، اللي بعدها على طول ايه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ها ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى الإيمان بالقدر يخليك لا تأس على اللي فاتك، لا تزعل على حاجة فاتتك، ولا تفرح الفرح اللي هو فيه قشر وبطر وكبر وعجب على حاجة نلتها. فهمتوا دي يا شباب؟ يبقى ده كله موجود في ايه، في معنى في هذا اللفظ النبوي الشريف. قال في الحديث: ان اول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى على النبي، ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل السعير. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها. وخرج مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني يعني نستقبل يعني الأمر أنوف، يعني ربنا ما وحاشاه ما يعرفش الحاجة اللي هنعملها غير بقى لما نعملها. فقال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ طب ليه بقى بنعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. ولذلك هذه الأسئلة ملهاش وجود عند أهل الإيمان، ملهاش وجود عند أهل الإيمان. أهل الإيمان ما ينشغلوش بالحاجة اللي هي من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، وإنما شغلهم فيما يخصهم. ما نعرفش إيه الغيب، نحن مأمورون بالعمل فنعمل فقط، قلش في اختصاص ربنا سبحانه وتعالى. هو كتب إيه؟ أنت مالك كتب إيه؟ هو قدر علينا إيه؟ أنت مالك قدر علينا إيه؟ فإيش عرفك إيه اللي مقدر عليك ولا إيه اللي مش مقدر عليك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعل القدر سرا عشان نيجي إحنا ننازعه السر؟ ده سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. ده لو ملك ملوك الدنيا وجابك وقال لك أنا في سر مش ما أقولش حد عليه ومش هقول لحد عليه، وكل شوية أنت تزن أنا عاوز أعرف السر، أنا عاوز أعرف، يعني لعد ذلك منك سوء أدب، مش كده؟ الله عز وجل جعل القدر سرا، لم يطلق عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. واحنا مش احنا بقى، يعني بعض الناس يقعد ايه عاوز يفتش في السر. انت اللي عليك تعمل فقط، مش دعوه اي حاجه تانية. كل ميسر. وفي هذا المعنى احاديث كثيره جدا، وكذلك الاثار الموقوفه. وقال بعضهم سلم الامر كله، دف بالكائن القلم، إن للناس خالقا لا مرد لما حكم سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن أيضا على مثل هذا في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. وخرج الإمام أحمد، يعني العمال يهرب من مواقع الهلكة فيما يظن، يعني أنت يعني فاكر نفسك مش هتموت كده ولا؟ وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وخرج أبو داود. والله يا جماعة لو أحرزنا هذه المعاني يعني ما لا هتشوف بقى اكتئاب، ولا هتشوف انتحار، ولا هتشوف أي حاجة من الحاجات دي. هتلاقي نفوس مطمئنة راضية سكينة عجيبة. خرج أبو داود وابن ماجة من حديث زيد، بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على هذا الأصل، وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه. فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة، علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال، وإفراده أيضا بالعبادة والطاعة، لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. وأيضا فكثير ممن لا يحقق الإيمان في قلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء نفعه أو دفعا لضره، فيداهن في دين الله عز وجل أو يلوي الحقائق علشان، ولا بلاش. فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة، ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعا، كما يوجب ذلك أيضا إفراده سبحانه بالاستعانة به والطلب منه. شيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله ذكرنا الفيسبوك وفاته أمس رحمه الله تعالى، من مناقبه إن لما في سجن، فكان الضابط يدخل له أكل حلو كده يعني، فكان يعني يعدله حاجات كده يعني، حاجات زي كده. فمرة الضابط بيقول له انت يعني لو انا ما كنتش موجود كان مين بقى هيعمل لك الحاجات دي؟ الشيخ رد عليه رد ذكي جدا، رد فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، وفيه تأليف لقلب هذا الايه الضابط، لان هو محل دعوة في الاول وفي الاخر. هذا الضابط ده ولا اي حد يعني في الدنيا محل دعوة برضه، مش كده؟ يعني مهما كان نوع ظلم، ولا يعني هو في أشد من فرعون؟ يعني مفيش أشد من فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الضابط قال له لو أنا مش موجود يعني مين كان هيدخل لك ومين هيعمل لك؟ قال له ربنا كان هيبعت لي راجل طيب كده برضه زي حالاتك يدخل لي ويعمل لي وكده. رد رجل موصول بالله موفق في ردوده، مش كده؟ يعني رد يدرس حقيقة. منها يألف قلب، يعني ما قالوش ايه مثلا وانت مين انت ولا مش عارف ايه، ده ربنا هو اللي بيعمل ويسوي، وكان هيبقى حق يعني. ولا الناحية التانية قال له عندك حق والله ده انت الخير والبركة، لا، رجل موصول بالله فأثبت إن اللي بيدخل الأكل ما هوش الضابط ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمل كل حاجة هو ربنا. وتاني حاجة ألف قلب الضابط ده علشان لو في بعد كده دعوة ليه ولا أي حاجة يبقى يتقبل منه. ما أعرفش إيه اللي ذكرني الحكاية دي دلوقتي الحقيقة، لكن هي يعني تصلح للاستشهاد بها هنا. قال: وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها. نقف هنا، نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.